اغني واغني واغني واغني ومين يغني مين مين يغني يضحك يضحك بأزهاره ويغني للرابع لما الرابع يضحك لما الرابع يضحك يضحك يضحك بأزهاره وغني للأصيل للأصيل لما يبات الطير لما يبات الطير لما يبات الطير يبات أوكاره السحاب أغني للسحاب لما تغيط الأرض لما تغيط الأرض لما تغيط الأرض أمطاره أغني أغني وغني وغني وغني ومين يغني مين مين يغني عقود الورد في وسط الفرح في وسط الفرح ربا وغني في ليالي الحب ليالي الحب والبيت البيت البيت البيت ده وشفة بابتساماتها ترد ترد على ابتسام شفة هنا أغني ومن قلبي أنا أهني هنا أغني ومن قلبي أنا أهني أغني وأغني وأغني وأغني وأغني ومين يغني مين مين يغني لي أغني وأغني ومين يغني أشوف الطفل في مهدو في مهدو بيتبسم أغني له أغني له وغايب عن عيون أهله عيون أهله إذا جالهم أغني له أغني له أشوف الطفل في مهدو في مهدو بيتبسم أغني عن عيون أهله عيون أهله إذا جالهم أغني له ولما ينتصر مظلوم ولما ينتصر مظلوم ينتصر في يوم نصر أغني له أغني له هنايا كل في غنايا طبيعة عندي وهدايا هنايا كل في غنايا طبيعة عندي وهدايا هنايا كل في غنايا طبيعة عندي وهدايا وغصبا وغصبا ولا برضايا وغصبا وغصبا ولا برضايا أغني أغني أغني وأغني وأغني ومين يغني مين مين يغني Yeah.

ينادي عمي واخويا وامي وابويا اللي نادي اللي نادي رايح لابوكي وحيخطبوكي رايح لابوكي وحيخطبوكي وتبقي ليا يا بنت خالي يا بنت خالي يا بنت خالي فرح قلبي لو عشت جنبي يا روح فؤادي يا فرح قلبي لو عشت جنبي يا روح فؤادي رح تسعديني وتفرحيني رح تسعديني وتفرحيني وابلغ مرادي يا بنت خالي تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.